لما بقلك روح مش معناتها في معناتها ابقى قد ما فيك من ميل الميل ما تفارق يا امي. قصص كتير ما بتعرفها مش كل اللي مخبى بقلبي بيطلع من تمي. كتير حكي ما بينحكى اسمعني بأحسن غزل بعيوني. وإذا عيشتك لحظة شفا حتى تعيشني بحضانك كم لحظة حنوني. كتير